الحمد لله. الملاحظ في مواقع التواصل أن كثيرا من الكلام الذي يقال هو نقل ما يحدث، الاكتفاء بما يجري فقط غير صحيح. أين التحليل؟ أين وصف الدواء؟ أين تفعيل هذا والعمل به؟ هذا هو التغيير الحقيقي، لا الاكتفاء بنقل ما يحدث فقط.